والمنادات هي الخطاب بصوت مرتفع، والمناجات بصوت خفي. وصف الله تعالى بالمنادات والمناجاة والتكليم دليل على أن كلامه بصوت، خلافا لقول الأشاعرة إن كلام الله معنى نفسي وإنما سمعه موسى، وكذلك القرآن ما هو إلا عبارة عن كلام الله. والغضب ضد الرضا. نعم، كلامهم غلط، فإن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت نفسه ويتكلم بحرف، نعم بحرف وصوت، كما أثبته الإمام السجزي، ولكن ليس كلامه مثل كلام خلقه ولا صوته مثل صوت خلقه. لما ورد في الحديث وصف صوت الله عز وجل كسلسلة على صفوان، هذا ليس فيه تشبيه صوت الله بصوت السلسلة، ولكن فيه تشبيه صوت الملائكة أو صوت المخلوقين للسلسلة، نعم، بسماعهم لصوت السلسلة بسماعهم لصوت الله تعالى. فالمشبه به سماعهم والمشبه سماعهم كسلسلة على صفوان، يعني أن جبريل سمع الله، الملائكة سمعت الله يوحي بالوحي فصعقت، كأن صوته صوت سلسلة على صفوان، يعني شبه سماعهم لصوت السلسلة بسماعهم لصوت الله. فليس المشبه هو الصوت بالصوت، ولكن المشبه سماعهم بسماعهم، كما نقول في رؤية الله عز وجل كما ترون البدر ليلة الصحو، فشبهت الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، يعني ما شبه البدر بالله، ما شبه القمر بالله أو شبه الله بالقمر، وإنما شبهت الرؤية رؤيتنا القمر ليلة البدر برؤيتنا الله يوم القيامة، فالمشبه به الرؤية بالرؤية، وليس صفة الله بشيء من خلقه. أظن إن شاء الله واضح هنا. والغضب ضد الرضا، وهو مستلزم لكراهة المغضوب عليه، وهو بهذا المعنى عام مشترك، ثم إذا أضيف إلى الخالق سبحانه صار له معنى يخصه لا يشركه فيه المخلوق، وإذا أضيف إلى المخلوق صار له معنى يخصه لا يشركه فيه الخالق سبحانه وتعالى. ومن الصفات التي جاءت مضافة إلى الله ومضافة إلى بعض العباد الاستواء على الشيء، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى لتستووا على ظهوره، والقول في هذا اللفظ كما سبق له ثلاث حالات: حال الإطلاق، وحال الإضافة إلى الخالق، وحال الإضافة إلى المخلوق. فعند الإطلاق معناه مطلق العلو والاستقرار، وعند إضافته إلى الخالق معناه العلو والارتفاع على العرش مع كمال غناه عنه، يعني عن العرش، يعني ربنا لما استوى على العرش ليس محتاجا إلى العرش أن يقله، بل العرش وما دونه هي المحتاجة أن يحملها الله عز وجل بقدرته. من ظن أن العرش يقله من حاجة، أو أن السماء تظله حين ينزل إلى سماء الدنيا، فهو أجهل من حمار أهله، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني علوه لا ينافي دنوه، ودنوه لا ينافي علوه، عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. وهذا يعني ليس إلا في حق الخالق جل وعلا، أما في حق المخلوق فهو إذا استوى على الكرسي أو استوى على الفلك أو استوى على المخلوق، لو سقط الكرسي سقط المخلوق، محتاج له. هذه الحاجة منفية عن الله عز وجل، ليس محتاجا للعرش. استوى على العرش علو خاص بالعرش لا ينافي كمال غناه سبحانه عن العرش وما دونه. العرش وما دونه هي المحتاجة لأن يحملها الله بقدرته سبحانه وتعالى. نعم، حال الإطلاق وحال الإضافة إلى الخالق وحال الإضافة إلى المخلوق. فعند الإطلاق معناه مطلق العلو والاستقرار، وعند إضافته إلى الخالق معناه العلو والارتفاع على العرش مع كمال غناه، وعند الإضافة للمخلوق معناه العلو والارتفاع المختص بالمخلوق، وهو ما يتضمن افتقار المستوي إلى ما هو عليه. فليس الاستواء كالاستواء وإن اتحد معناهما عند الإطلاق. نعم، فالواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. لتستووا على ظهوره، يعني على ظهور الأنعام الدواب، لو سقطت أو عثرت الدابة عثر المستوي عليها لحاجته. نعم، وهذا يختلف نعم عن استواء الله عز وجل، فاستواء الله لا ينافي غناه. نعم، ما يعني استوى على العرش على عليه علوا خاصا مع كمال غناه عن العرش سبحانه وتعالى. قال فالواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، فمن جحد ما وصف الله به نفسه كان معطلا بجحده ونفيه لصفات الله تعالى، وكان أيضا ممثلا لله تعالى بالمعدومات والجمادات، لأن ذلك من مستلزمات التعطيل. ومن شبه صفات الله تعالى بصفات خلقه كان ممثلا لله تعالى بخلقه. والواجب أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من الصفات بلا تمثيل، وأن ينزه عن صفات النقص بلا تعطيل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن ما سبق يتبين ويتضح بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين وبخاتمة جامعة. أما الأصلان اللذان أشار إليهما المؤلف هنا فهما غير الأصلين اللذين سبق ذكرهما، وهما التوحيد والشرع والقدر. فالمراد بالأصلين هنا هما الأصلان اللذان يمكن أن يحتج بهما على نفات الصفات، وهما: أولا أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ثانيا أن القول في الصفات كالقول في الذات. وأما المثلان والقياسان اللذان ذكرهما المؤلف فهما: أولا مقارنة موجودات الآخرة بموجودات الدنيا من حيث التسمية، يعني أما الحقائق فهي مختلفة. وكذلك الروح، الروح نحس بها ونعلم أنها تصعد وتنزل طبعا يعني إذا استقرت في الإنسان فهو حي، يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. نحن نعرف هذه الروح، لكن كيفية هذه الروح لا نعرفه. فمن مثل الروح بما يشاهده من الموجودات كان جاهلا، مثل لها بغير علم، ومن جحد وجود الروح كان أيضا معطلا جاهلا. هو من نفسه يثبت الروح التي فيه ومع ذلك لا يعلم كيفيتها، إنما يعلم يعرفها بصفاتها. وسيأتي بسط ذلك فيما بعد من المباحث إن شاء الله. السراج موجود؟ نعم. قال: فصل. القول في الصفات كالقول في بعض، هذا الأصل الأول. القول في الصفات كالقول في بعض، والرد على الأشاعر لأنهم تناقضوا. يعني قالوا في بعض الصفات أثبتوا سبعا ونفوا الباقي، وبعضهم أثبت أكثر من هذا ونفى الباقي، والذي نفاه مثل الذي أثبته، الذي نفاه مثل الذي أثبته، فهو فرق بين المتماثلات، فرق بين المتماثلات، وهذا تناقض. إذا فرقت بين المتماثلات في الحكم فقد تناقضت. قال: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإذا كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، هذه كم؟ سبع. ممن يقر هؤلاء الأشاعرة، بعضهم يقر بالسبع وبعضهم يقر بأكثر. قال: إذا كان المخاطب ممن يقر يعني ببعض الصفات وينازع ويجعل ذلك كله حقيقة، حي بحياة حقيقة، عليم بعلم حقيقة، لكن ينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا ليس حقيقة، يجعل ذلك مجازا يعني المجاز المقابل للحقيقة، والمقابل للحقيقة باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويفسره، يفسر مثل هذه الأشياء التي يعني ما أثبتها حقيقة، يفسرها إما بالإرادة، يعني يقول محبته إرادته إكرام أوليائه، أو إرادته نصر أوليائه، يفسر المحبة بالإرادة والرضا بالإرادة، ويفسر الغضب أي نعم أيضا بالإرادة، أو يفسر مثل هذه الصفات ببعض المخلوقات من آثارها، بالنعم والعقوبات. النعم آثار الرضا، النعم هي من آثار الرضا وهي مخلوقة، والعقوبات آثار الغضب وهي مخلوقة. فهذا الذي يعني ينازع في بقية الصفات يؤولها إما إلى الإرادة إلى صفة وهذا أهون، أو يؤولها بأثرها، فيقول يعني المراد بالمحبة إسباغ النعم وهي مخلوقة، يفسرها بالمخلوق، والمراد بالغضب العقوبات، يعني يفسر الصفة بأثرها. ما دام تفسر الصفة بأثرها، سبحان الله، أثرها يدل عليها، العقوبة تدل على غضب الله، والنعم تدل على رضا الله عز وجل، لماذا؟ لكن الالتواء والتعصب للبدعة التي استحكمت أو التعصب لبعض المخطئين من الشيوخ الكبار يحمله على ذلك. نعم. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته، يعني مدى أثبت الإرادة أنت، فيعني كيف تثبت الإرادة؟ هل تقول إن إرادته مثل إرادة المخلوقين؟ فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل باطل، وهذا هو التمثيل الباطل. أي نعم. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. يعني كيف، أي نعم، كيف ما قلت يحتج به عليك. وإن قال إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف، يعني على زعمه، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. أي نعم. يعني أنت لا تراها في الشاهد إلا للمخلوق، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. يعني حجة الأشعري على المعتزلي نأخذها، يأخذها أهل السنة والجماعة حجة عليه نفسه هو، يعني حجته الأشعري، يعني حارب المعتزلة وكذا، ولكن بقي فيه لوثة يعني من آثار الاعتزال. يا أخي لا تصور، الله يهديك، أنت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة، من حقي ألا تصورني، فكيف؟ الله المستعان. أي نعم. فهو يقول للمعتزلي، يبين للمعتزلي أن ما أثبته من الصفات السبع تليق بالله عز وجل، لأن المعتزلي يرد عليه ويقول هذه الصفات لا نراها في الشاهد إلا للمخلوق، وأنت يا أشعري يعني أخطأت في إثبات هذه الصفات وأنت صفاتي مجسم، يقوله المعتزلي له. هو يرد على المعتزلي ويقول هذه صفات تليق بالله سبحانه لا تماثل صفات المخلوق. نمسك حنا ونقول طيب واللي نفيت؟ أي نعم، القاعدة واحدة، والذي نفيت نعم القاعدة واحدة. يقول الشارح وفقه الله وإيانا والمسلمين: بدأ الشيخ بالكلام عن الأصل الأول وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذا النقض وش نسميه في فن المناظرة، البحث والمناظرة؟ المعارضة في بأصل المتكلم. لما المتكلم يتكلم ننظر أصله فنعارض، يعني ما ناقض به أصله هو، ونرد عليه بأصله، وهذا يسمى فن المعارضة في الجدل والمحاورة. الفن الثاني التحليل، تحلل قوله وتبين بطلانه، تحليل اللفظ شرحه وتبين بطلانه من خلال التحليل أو صوابه. أي نعم، لكن هذا يستعمل طريق النقل، المعارضة على الأصول، على أصوله. قال: وهذا الأصل الذي ذكره الشيخ صحيح معقول، ومعناه أن حكم الصفات واحد، فما يجب في بعضها من إثبات أو نفي أو لزوم تمثيل يجب في بعضها الآخر، وذلك أنها متماثلة من حيث إن الموصوف بها واحد ومصدرها واحد، والواجب التسوية بين المتماثلات. مصدرها الوحي، القرآن والسنة، والموصوف بها واحد هو الله، فلماذا فرقت بين صفة وصفة وهما متماثلان؟ أين هذه تثبتها وهذه تنفيها؟ قال: وفي هذا الأصل يرد الشيخ رحمه الله على أهل التعطيل باختلاف فرقهم من أشاعرة ومعتزلة وجهمية وفلاسفة، وكل من نفى شيئا من الصفات بحجة استلزام إثباتها للتمثيل. ومحور الرد بهذا الأصل بيان ما في هذه المذاهب من التناقض، وأول وأولى من يرد عليه بهذا الأصل الأشاعرة، وبمعناه على بقية الطوائف. وطبعا يعني للبيان، الأشاعرة ليسوا في مستوى واحد، وأكثر أئمة الأشاعرة رجعوا عن التعطيل، يعني في آخر حياتهم، مثل ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الفخر الرازي، ويذكره عن الجويني، ويذكره عن الشهرستاني، وعن أئمة الأشعر، بالإضافة إلى أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تنقل في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نشأ في الاعتزال 40 سنة، لأن زوج أمه الجبائي شيخ المعتزلة، يعني أمضى في مدرسته 40 سنة في الاعتزال، ثم ناظر شيخه في مسألة الصلاح والأصلح، لأن المعتزلة توجب على الله أن يعمل الأصلح للمخلوق، ثم أورد عليه مثالا وقال له، يعني شخص مسلم وشخص كافر، مات مسلما ومات كافرا، فما مصيرهما؟ قال: المسلم في الجنة والكافر في النار. قال: طفلاني، شوف انظر له، اي نعم، طفلاني مات، اي نعم، مات احدهما طفلا، مات احدهما طفلا، فأدخله الله الجنة، ومات الآخر طفلا فأدخله الله النار. ألا يقول الطفل الذي، طبعا هو يأتي بمناظر أو محاورة، فيقول الطفل: يا ربي لما أدخلتني النار؟ قال: لو أبقيتك لعملت بعمل أهل النار. فيقول: لما يا ربي لم، يعني نعم، أو الطفل أو الكافر يقول يا ربي، لأن الأطفال كلهم طبعا حتى يمتحنهم الله عز وجل، يقول يا ربي لما لم تمتني طفلا يعني حتى أدخل الجنة؟ فتحتار الشيخ الجبائي في جوابه، ما وجد جوابا، سكت. قال وقف حمار الشيخ في العقبة، فانتقض عنده عقيدة المعتزلة بهذه، ومكث أياما ثم خرج على الناس وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان، وتبرأ من المعتزلة. لكنه تورط في مدرسة الكلابية، فمدرسة الكلابية أخذ عنها أبو منصور الماتريدي وأخذ عنها أبو الحسن الأشعري، فالأشعرية تكثر في أصحاب المذاهب الثلاثة، الشافعي ومالك والشافعي والحنبلي، وأما الماتريدية فتكثر في الحنفية، وهم أيضا يعطلون بعض الصفات. آخر مراحل أبي الحسن الأشعري أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الاستواء، وفي نجد هذا في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين له، مدح الإمام أحمد ومدح مذهب أهل السنة والجماعة، وقال إنه يقول بما يقوله الإمام أحمد، وهذا يدل على أنه رجع إلى مذهب أهل السنة. فلا نقول في أبي الحسن الأشعري إلا أنه رجع إلى أهل السنة والجماعة. الفخر الرازي أيضا رجع، الغزالي رجع ويقال إنه مات وصحيح البخاري على صدره. الفخر الرازي أيضا قال أبياتا يتندم على ما صنع. الجويني كذلك يقول لقد خضت في البحر الخضم، ويعني في خضت فيما نهوني عنه، والآن أموت على عقائد عجائز نيسابور، أو على عقيدة أمي، إن لم يرحمني ربي فالويل لابن الجويني. وأيضا أحدهم الآخر يقول أقرأ في الإثبات، أي نعم، وهو السميع البصير، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ويثني على طريقة أهل السنة والجماعة في آخر حياته. كل هذه أدلة على أنهم يعني مهما صبروا وفي الأخير إذا من الله عليهم رجعوا إلى الحق. أي نعم، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين وبال. أي نعم، كذا إلى آخر ما يقول أحدهم. أي نعم، بمعناه نعم نعم. فيقال لمن يفرق بين الصفات فيثبت بعضا وينفي بعضا لا فرق بين ما أثبت وما نفيت، فإن كان ما نفيته يستلزم التشبيه عندك فعليك أن تنفي ما أثبت لاستلزامه التشبيه كذلك، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فالموصوف بها واحد ومصدر تلقيها واحد. وإن قال إنما أثبته لا يستلزم التشبيه فعليه أن يثبت البقية كذلك، وإلا وقع في التناقض. فيلزم هذا المفرق واحد من ثلاثة ليخرج من تناقضه، إما أن يثبت الجميع على وجه التمثيل وهذا باطل ينكره الجميع، وإما أن يثبت الجميع على وجه يليق بالله تعالى يعني بدون تمثيل وهذا هو المطلوب، وإما أن ينفي الجميع فيلحق بالمعتزلة وسيأتي الكلام معهم. فإن فسر ما ينفيه من صفات الله تعالى بمعاني صفات المخلوقين كقوله في الغضب مثلا إنه غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له وكذلك يمكن أن تفسر معاني ما تثبته من صفات الله تعالى بمعاني صفات المخلوقين، كأن يقال في الإرادة إنها ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قال الإرادة بهذا المعنى إرادة المخلوق قيل له والغضب بالمعنى الذي فسرته غضب المخلوق، فلا يلزم من نفي معنى الصفة المختص بالعبد نفي المعنى الحق اللائق بالله تعالى. فعليك كما أثبتت إرادة تليق بالله ليست كإرادة المخلوق، وهكذا في بقية الصفات التي تثبتها عليك أن تثبت لله غضبا يليق به تعالى ليس كغضب المخلوق، وهكذا في سائر الصفات التي تنفيها بحجة استلزامها للتشبيه. وبيانا لتناقض هذا المفرق وهو الأشعري، فإنه يحتج عليه بكلامه مع خصمه المعتزلي الذي ينفي الصفات التي يثبتها هو. فإذا قال المعتزلي للأشعري ليس لله تعالى إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. فإن هذا الأشعري الذي يثبت الكلام والإرادة لله تعالى يرد على المعتزلي بقوله إن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له أهل السنة المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك، أي إنه يتصف بها الرب ولا تكون كصفات المخلوقات. أين بقي شبهة الأشاعرة، يعني ليست حجة ولكنها شبهة، في إثبات الصفات السبع دون غيرها؟ يعني خلاصتها أنه يقول أثبتت هذه الصفات لأن عقلي أثبتها، ونفيت باقيها لأن عقلي لم يثبتها. يقال له ليس في عقلك ما ينفيها، صحيح عقلك قاصر وما أثبته، ولكن ليس في عقلك ما ينفيها، فلماذا نفيت ما لم ينفي عقلك؟ والقاعدة أن الدليل السمعي إذا خلا من المعارض العقلي وجب التسليم له، يعني المسألة مسألة إيمان. جاء الدليل السمعي بالإثبات لله وليس في عقلك ما يعارضه وينفيه، وجب التسليم. إذا قام الدليل وسلم من المعارض وجب التسليم له. خلاصة يعني ما سيشرحه أي نعم الشيخ هنا، هذا طريق. والطريق الآخر يقال له إن الطريقة التي أثبت بها الصفات السبع يمكن أن نسلكها ونثبت بقية الصفات بها، أين ونثبت بقية الصفات بها، هذا الطريق الثاني. نعم، كلام زائد أهل الإثبات. يعني فإذا قلنا نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، نقول ايش دليلك على الإرادة والمشيئة؟ يقول التخصيص. ايش هو التخصيص؟ قال هذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أبيض وهذا غني وهذا فقير وهذا ذكر وهذا أنثى، فهذا التخصيص يدل على أن لهم خالق له إرادة مريد. نقول طيب الإحسان إلى بعض المخلوقات يدل على الرحمة أيضا كما أن التخصيص يدل على الإرادة، يعني نفس الطريقة التي يستدل بها على إثبات ما يثبت نسلكها ونثبت بها ما نفى. وسيأتي بسط لهذا الكلام، ولعل يعني الذهن قد لا يحتمل يعني في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. الطفل يمتحنه الله عز وجل، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. إيه الله أعلم بما هم عاملون. إيه ما يعذب بغير ذنب، ما يعذب بغير امتحان. ها؟ أي اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينهم. نعم، وقه عذاب القبر إذا كان في علم الله أنه يعصي. لا بد أن علم الله سبحانه وتعالى يكون موجودا، فيمتحن في البرزخ، يمتحن في أهل الفترة، الأطفال، نعم أطفال الكفار إذا لم ينبأ عنه لسانه يعني يبلغ ويكلف، فالله أعلم بما هم عاملون. فلا بد يعني، لكن الله لا يعذب بغير ذنب. نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في شيء في سؤال أنا يعني يمكن أفضل الذي يسأل مباشرة علشان أعرف وجهه ويعرف وجهي، أما ورقة قد يكتب فيها ولو سألته من هو صاحب السؤال سكت. نعم، عندك شيء؟ ما شاء الله. سؤال فقهي. نعم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يقرأ التشهد الأول كاملا أم كان يقرأ نصفه، وما هي السنة في ذلك وما هو الواجب؟ يقرأ التشهد الأول مثل ما قلت إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد. أما نصفه الباقي فهو الصلاة على النبي، ما تقول التشهد. فالصلاة على النبي ورد أنه يعني نعم تقال في الجلوس للتشهد الأوسط، والأولى أنها تقال في الجلوس للتشهد الأخير بعد التشهد الأخير. علمنا كيف نعم نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، فهذه في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. إذا كانت الصلاة ركعتين يقرأ التشهد كاملا ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختار من الدعاء من الوارد ما يعجبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول جيد إن بعض الإخوان يكون ورع إلى هذا الحد. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي. يقول إن لا يخفى عليكم، والله يخفى علي، يعني يريد أن يقررني بمسألة أنا، يقول لا يخفى عليكم وأنا يخفى علي ما قاله. لا يخفى عليكم أن المغترب يدفع مبلغ وقدره 500 ريال، أنا ما أعرف هذا، هذا يخفى علي للتأمينات ولا يعطونه كرت تأمينات. من يقول هذا؟ للكشف والفحص به، مما يجعل الناس، شوف هو يتناقض أخونا، ترى مما يجعل الناس يحتالون عليهم ويكشفون بكروت غيرهم. غيرهم من أين حصل الكروت؟ من أين حصل غيرهم على هذه الكروت؟ يا أخي مثل ما حصل غيرك على الكرت، كيف أنت ما حصلت على الكرت؟ هذا التناقض، يعني مشكلة من الشخص، يعني ما يتصور ما يكتب ولا يقول. أي عاد فرع أسئلة، ويكشفون بكروت غيرهم، وإذا كان غيرك له كروت كيف أنت ما حصلت على كرت؟ أي نعم، مثل ما حصل غيرك على الكرت تحصل أنت أيضا على الكرت. استشكله من الورع، أقول ورع بارد. نعم، في 500 ريال هذه يعني الذي يأخذونها مني، طبعا هذا تنظيم، يعني تنظيم تنظمه الدولة مقابل، يعني مقابل ما تقوم به من مصالح المغتربين وغيرهم المقيمين وغير المقيمين. وعلى كل حال لا ننازعهم فيما يرونه مصلحة في هذا. وقد ورد حديث: يتولى علينا ولاة يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فماذا نعمل؟ إيش الجواب؟ جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعطونهم حقهم وتسألون الله حقكم. فمثل هذه الأشياء التي تطلب منك ولا على كل حال يعني لولا أنك شايف مصلحتك ما دفعت هذا ولا جيت، تعطيهم الذي يطلبون، وإذا منعوك تسأل الله حقك، وهم فوق أيديهم يد الله عز وجل، هم مسؤولون أمام الله، لست أنت الله الذي يحاسبهم، وليست منزلتك فوق منزلتهم حتى تحاسبهم، لست مسؤولا عنهم، أنت مسؤول عن نفسك. فعلى كل حال كونك يعني بعضهم ما يعطونك الكرت وكذا، هذا لظلمة. لو اشتكيت هؤلاء إلى من هو فوقهم لا أنصفوك إن شاء الله، لكن الحق يحتاج إلى، لا يضيع حق وراءه مطالب. ثم أنت الآن تقول أنه بعض الناس فيه كروت، يعني يأخذون كروت، أي نعم، وفي الناس الذين يكشفون بكروت غيرهم، وما هي الكفارة؟ إيش لمن صنع ذلك؟ ما هي كفارة؟ على كل حال ينبغي الرجوع عن هذا والتوبة إلى الله عز وجل، ولا تستعمل كرت غيرك، بل تطالب بكرتك. ما دام أخذوا منك 500 ريال، ما يمكن يأخذون منك 500 ريال ولا يعطونك كرت إلا أن يكون شخص يضحك عليك، فارفع أمره إلى من هو فوقه. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صلاة التسابيح كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة التسابيح فيه مناظرة بين العز بن عبد السلام وبين بعض العلماء ابن الصلاح، والتحقيق أن الوارد فيها، الحديث الوارد فيها ضعيف وليست ثابتة، وهي تخالف الصلاة المعروفة في هيئتها وفيما يقال فيها. فعلى كل حال العبادات مبناها على الشرع، ولا بد أن يستند على دليل صحيح الثبوت صحيح الدلالة. أي نعم. يقول: إذا سألنا سائل، الكاتب جعل الهمزة على ياء والمفروض تكون على ألف، خطأ إملائي. إذا سألنا، يقول إذا سئلنا، إذا سألنا سائل جيدة، وقال: كيف نادى الله موسى؟ فهل نرد عليه كما نرد على من سئل عن استواء الله؟ نعم، ونقول بأن الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنها بدعة. نعم، هكذا نقول. نقول يعني الله كلم موسى حقا، وسمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى، الله كلم موسى، ولما جاء إلى ميقات ربه وكلمه ربه، فكون أن الله كلم موسى هذا حق حقيقة، وموسى سمع كلام الله عز وجل. لكن كيف كان كلامه؟ الله أعلم. الكيف ثابت لكنه مجهول، الكيف ثابت لكنه مجهول. وذكرت يعني كلام الله حينما تسمعه الملائكة فيصعقون، فشبه يعني سماعهم لكلام الله بسماعهم للسلسلة على صفوان. وهكذا سماع موسى عليه السلام قد يعني يشبه سماعه للسلسلة على الصفوان أو أقل من هذا. فاستشبيه تشبيه المخلوق بالمخلوق، تشبيه السماع بالسماع. ولما طلب موسى أن يرى الله عز وجل قال الله له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق علم موسى أنه لا طاقة له برؤية الله. وكما ذكرت في درس سابق أن خلقتنا في هذه الدنيا للفناء، فلا يناسب أن يرى الفاني الفاني. أما في الآخرة فإن الله يعيد الخلق للبقاء، فيناسب أن يرى الباقي الباقي. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يومئذ، فهي خلقت للبقاء فناسب أن يرى الباقي الباقي. وموسى عليه السلام نعم يعني سيرى الله عز وجل يوم القيامة مثل غيره، نعم يرى الله يوم القيامة، لكن في الدنيا لا يعني لا وقول المعتزلة يستدلون لن تراني بنفي الرؤية المؤبدة، هذا ليس صحيحا. هو نفي الرؤية في الدنيا، نفي الرؤية في الدنيا، وليس نفي أن الله يرى. لو كان نفي أن الله يرى لقال إني لا أرى، ولكن قال لن تراني بالنسبة لك في حياتك هذا. أي نعم، والله أعلم. على كل حال نعم، ما قلته هو يعني جملة، نعم هو هذا هو الرد. نقول الله كلم موسى حقيقة، كيف كلمه، كيفية كلام الله عز وجل ثابتة ولكننا نجهلها. وكما كلم موسى كلم محمد عليه الصلاة والسلام، نعم. والله سبحانه وتعالى نعم حينما يكلم من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إني أرى كثيرا من أذى الناس وخاصة بالعمى، هل لو طلبت نقلي من المدينة علي وزر؟ اصبر يا أخي على الأذى في المدينة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك على الصبر، إن الله مع الصابرين. ربما تنقل إلى غير المدينة وتجد أذى أعظم، بقاؤك في المدينة إذا احتسبت أعظم لأجرك، وهو من اللأواء. من صبر على لأوائها نعم فهو موعود بالأجر والثواب. السؤال يقول إذا أصاب العبد ما يكره، إذا أصاب العبد ما يكره، كيف يعرف إذا كان الذي أصابه عقوبة من الله أو أنه تطهير من الذنوب، أي أنه ليس انتقام وإنما محبة من الله؟ على كل حال من حيث الجملة، إذا أحب الله عبدا ابتلى، قد يبتليه بالنعم ليشكر الله عليها يضعها في موضعها، وقد يبتليه بالعقوبة ليرجع إلى الله عز وجل ويتوب. إنعم الإنسان له ثلاث حالات لا يخرج عنها، لا رابع لها، إما أن يكون بل هي تجتمع فيه لكن بعضها يكون أظهر، إما أن يكون منعما الأظهر عليه النعمة فحق الله عليه أن يشكره ويضع هذه النعمة في موضعها، وإما أن يكون مصابا، وإما أن يكون مصابا، والجميع مصاب. يعني هذه المصيبة كما يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فبمجرد يعني إخراجنا من الجنة أي نعم هو مصيبة للابتلاء، والخطأ أو مذنب، وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إذا تأملت حالك تجد أنك ما تنفك من الحالات الثلاث: منعم، الله أوجدك خلقك ورزقك وأرسل إليك رسولا، إن أطعته دخلت الجنة وإن عصيته دخلت النار، يعني لله الحجة. وأيضا أنت مبتلى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مدار الابتلاء على الأمانة، ومدار الأمانة على شرائع شرعها الله لك تعمل بها، وفي النفس كراهية لها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أنت لا تدري. لكن الفرق الذي تعرف به هو الشرع، فرقان. إذا كان عملك موافق للشرع فاطمئن، إذا سرتك حسنتك فأنت مؤمن، وإذا ساءتك خطيئتك فأنت مؤمن. يعني الفرقان هو الشرع. إذا اشتبه عليك أي أمر فاعرضه على الكتاب والسنة وتجد فيه الفرقان، ما يكون عندك حيرة ولا يكون عندك اشتباه متى اعتصمت بالكتاب والسنة في أحوالك وأقوالك وأعمالك وأحوال الناس وأقوالهم وأعمالهم. زن كل شيء بالوحي ولا تزن الوحي بشيء. أي هذا خلاصة الجواب الأول. يقول: قد يطمح العبد إلى بعض الأهداف الدنيوية التي يقصد بها وجه الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يبلغ المسلم المؤمن بنيته ما لا يبلغه بعمله. وإذا وضع الله عوائق دونك ودون هذا الهدف الدنيوي فالله أبصر بك. إن من عبادك ما ورد في الحديث القدسي، يعني وإن كان فيه ما فيه لكن معناه صحيح: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه، وإن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أمرضته لأفسده المرض فبالصحة أصلحه، وإن من عبادي من لو أصححته لأفسدته الصحة فبالمرض أصلحه. فالله طبيب خلقه، الله طبيب خلقه سبحانه وتعالى. يعني الموفق من يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ويحسن ظنه بالله عز وجل. يحسن ظنه بالله، إن أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن أصابته نعمة شكر الله عليها، وإن ابتلي وكلف بشرائع نهى نفسه عن الهوى وأقحمها على عمل طاعة الله ونهاها عن معصية الله. والعجب أن كل ممنوع مرغوب، يعني ما نهى الله عنه في النفس توقال لاقتحامه، فمن نهى النفس عن الهوى يعني فقد فاز يعني بالجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الصفات التي أثبتوها والصفات التي نفوها؟ كأن أخونا يعني يسمع ولا يحفظ. أقول له: سبع صفات الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، أثبتوا الصفات السبع لكن نفوا المحبة ونفوا الرضا ونفوا الغضب ونفوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله. اللهم صل وسلم على رسوله. يقول: الذين يدفعون 500 ريال لا يحصلون هكذا. لا تدفع 500 ريال، من اللي ألزمك تدفع 500 ريال؟ قل له: يا أخي أنا ما أدفع، أعطني كرت ولا ما أدفع؟ يقول: الذين يدفعون 1000 هم اللي يحصلون على الكرت. على كل حال أنت الغن بالغرم، إذا والله إذا خارجك أنك تدفع 1000 وتأخذ كرت ادفع، إذا ما تستطيع تدفع 1000 لا تدفع شيء. أي نعم. على كل حال لو رفعت الأمر إلى ولي الأمر أنصفك إن شاء الله. تناقض أخونا شوي. طيب تعطيه 500 ريال يأخذ عليك بخشيش هذه. اي نعم ما يعطيك كرت لأن الكروت محسوبة عليهم، فأنت لا تعطيه 500 ريال. اي نعم هذا كلام بعد ما أدري. يقول وأكد علماء المدينة على عدم جواز أداء العمرة الثانية في نفس الزيارة، يعني في نفس السفرة، بينما يؤكد علماء مكة جوازها. نرجو توضيح الصحيح في هذا. الصحيح أن تأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ عن علماء المدينة ولا علماء مكة. خذوا عني مناسككم، خذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، وفي حجة الوداع اعتمر عمرة واحدة، ما خرج إلى التنعيم، ولا أحد من الذين معه خرجوا ليأتوا بعمرة أخرى سوى عائشة، لأنها رفضت عمرتها المفردة الأولى قبل الحج وأهلت في الحج. على كل حال يعني ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه لم يخرجوا لأداء عمرة ثانية، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. اللهم صل وسلم. يعني سنكون أحرص على الخير من النبي ومن معه. عبد الرحمن بن أبي بكر خرج بأخته، فمن يثبت لي أنه أحرم بعمرة مع أخته؟ ما الذي يعني جعله يتكاسل؟ إلا لأنه يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي بالعمرة الأولى. لو فعل لو أحرم الهمم متوافرة على نقل حالته كما هي متوافرة على نقل حالة أم المؤمنين رضي الله عنها. ينبغي نعم ولو على الوالد، ما فيهم أحد اعتمر عن غيره. حتى العمرة عن الغير إنما قيست على الحج، لما قال رجل لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي مات. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فقيست العمرة على الحج. على كل حال يعني إذا أردت أن تعتمر عن غيرك فلتكن في سفرة أخرى، أما أو سفرة إذا كنت اعتمرت سابقا اجعل هذه السفرة عمرة عن غيرك، خلاص اجعلها عن نفسك أنت، اجعلها عن نفسك. يجوز أن يحج؟ كيف؟ أنا قلت يعني أن العمرة قيست على الحج، قيست على الحج. إن ليس فيها نص يعني أنه يعتمر عن غيره، إنما قيست نيابة، تدخلها النيابة كما يدخل الحج النيابة. ما معنى قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا؟ طبعا لما تجلى، تجلي، لا تعرف معنى التجلي في اللغة؟ ظهر ربه للجبل، الجبل ما تحمل، اندك من عظمة الله عز وجل، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتخر الجبال هدا من عظمة الله عز وجل. فهذا يعني معنى واضح. يقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلتا يدي الله يمين؟ هذا آدم عليه السلام خيره الله عز وجل بإحدى يديه، قبض قبضة إلى الجنة بيده اليمنى، وقبض قبضة